باب صفة الصلاة، يعني كيف تؤدي أيها المسلم هذه الصلاة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. قوله يستحب، سبق الكلام على مثل هذا اللفظ، وأن الأولى أن يعبر فيه بيسن أولى من أن يعبر عليه بيستحب. لماذا؟ لأن ما ذكر ثبت بدليل، فقال أهل العلم ما ثبت بدليل فالتعبير عنه بيسن أولى من التعبير بيستحب، ويعبر بيستحب عما ثبت بتعليل. أما ما ذكره المصنف هنا في قوله يستحب أن يأتي إليها بسكين أن يأتي إليها بسكينة ووقار، فهذا ثبت بدليل، وسنذكر الدليل على ذلك. فلذلك الأولى أن التعبير بقولنا يسن أن يأتي إليها بسكينة ووقار، والدليل على ذلك على أنه يؤتى إلى الصلاة بسكينة ووقار ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة، يعني إذا أقيمت الصلاة، فلا يسع إليها، يعني فلا يسع إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار، صلي ما أدركت واقضي ما سبقك. صلي ما أدركت واقضي ما سبقك ما سبقك. فهذا الحديث يدل على أن المسلم ينبغي عليه أن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار، وهذا في الحقيقة يعني هو حقيقة الأدب مع الله سبحانه وتعالى. والمراد بالسكينة، السكينة تكون في الألفاظ وفي الحركات، فيأتي إليه إلى صلاته دون عبث ودون يعني حركات لا تليق بمقام الصلاة أو ألفاظ لا تليق بمقام الصلاة، ويأتي إليها بوقار، والوقار هو الهيئة، يعني يأتي إليها في هيئة حسنة. أرأيتم يعني رجل سيقابل يعني ملكا أو رئيسا أو غير ذلك، فإنه سيكون في كمال السكينة والوقار، فمقام الله جل وعلا وأعلى وأرفع وأجل. فلذلك ينبغي على من أراد أن يدخل في الصلاة أن يأتي إليها بسكينة ووقار، لأنه سوف يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى.